خد جهة العلو الايه المعنوية، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى اي في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ارسلنا رسلنا بالايه بالبينات وانزلنا معهم الكتاب، انزلنا معهم الكتاب والميزان، صحيح نزل من السماء، انزل القرآن ليه من السماء صح، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع، وانزل الحديد برضه، والحديد اللي احنا بنجيبه من ايه من الارض ومن الجبال، يبقى من المراد الانزال، الانزال ايجاد من اعلى منك، وما دام موجود من اعلى منك يبقى هو ده اللي ايه اللي صالح ايه ليك. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق، الله انزل وبين الحلال والحرام، انتوا ادخلتوا انوفكم في الحلال والحرام فجعلتم منه حراما وحلالا، انتوا اللي جعلتوا، ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فيه. قل الله اذن لكم، يعني اداكوا تفويض كده بانكم تشوفوا ايه الحلال وايه الحرام، ام على الله تفترون، انتم في وجاب الكتة الحلال والحرام، انتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبة القدس، لانه لو بيقول لو قال انك انتم بتحللوا الحرام يبقى، انما شوف الغباء بقى بيضيق ايه ويضيق على نفسه. ويشير الحق سبحانه وتعالى في اجمال هذه الآية فجعلتم منه حراما وحلالا في آيات اخرى في قوله سبحانه شرحناها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، اما المدام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها ايه، انتوا جعلوها ايه، ما جعل الله من بحيرة، طب ده هي موجودة، ما جعلها حراما، ما جعل الله كذا وكذا وكذا ايه، انتوا اللي حرمتوه، ما جعل الله من بحيرة، البحيرة الناقة اذا جابت خمس ابطن واخرها ذكر يشق ودنه، ولا والله انت عملت اللي عليك، يشق ايه ودنه ويتركوها سائمة غير مملوكة، بس لا يركبها احد ولا يحلبها احد ولا يجز صفها احد، ودي معمولة لمين، تبقى بعدين تذبح لقدام الالهة الايه اللي بيعبدوها، اسمها الايه سميت بحيرة لانهم يبحرون اذنها، يعني يشقونها، علامة على ان اي واحد يشوفها ما يركبهاش، اي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول، اي واحد يشوفها ما ياخدش لها بال، يقول لك ما يقدت الله، دي اسمها الايه البحيرة. ولا سائبة، سائبة كلمة سائبة ضد مربوطة ولا لا، الربط ده يفيد الملكية، سائبة يعني ايه ملهاش ملك، يقول لك كان اذا مرض واحد او اراد شيئا وهب ان يجعل ناقه كده لايه لخدام الاصنام، اسمها ايه سائبه، برضه لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا حد يتعرض لها، بل دي لمين لخدام الايه الاصنام، ما جعل الله من ايه ولا سائبه ولا وصيله، ولا وصيله كان الناقه لما تولد أنثى يخلوه، ولما تولد ذكر يذبحوه، لأن ذكر واحد لا أحل في، إنما الأنثى محل الولادة، فإذا جاءت في بطن فيها أنثى يخلوها، والذكر فيها أنثى يخلوها، والذكر يذبحوه للأصنام، فإذا جاءت مرة ذكر وأنثى ويا بعض يقولوا وصلت أخاها، فما يدعوش للايه للاصنام. ولا حام، الحامي هو الذي الفحل يحمي ظهر نفسه، ازاي قال لك الفحل اللي يجيب عشر تبطن، عشر ايه تبطن، يقول لك بزيادة عليك كده بقى وقد حمى الفحل ايه ظهره، برضو لا يركب ولا ايه ولا يحمل عليه ويسيب كده يبقى لمين للاصنام. قال انتوا مين اللي حرم عليكم هذه الاشياء، طب ما انتم امثالكم ياكلونها،